بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يعني إن شاء الله لن أطيل عليكم، لكن سأركز على هذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل. معنى الاستمتاع بالعبادة هو معنى مهم جدا، وقد وقع لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. معنى إنك أنت إذا كنت في عبادة الله عز وجل فلا بد إنك أنت تعطي نفسك فرصة للانتفاع بهذه العبادة، لأن العبادة يظهر أثرها على الإنسان. عبادة الله عز وجل يظهر أثر هذه العبادة على الإنسان، فلازم إنك أنت تعطي لنفسك فرصة إنك أنت تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. في هذا الحديث الذي ذكرته لكم، هو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا ليس حديثا فردا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليست هذه أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فيها ذلك، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من العبادة لله عز وجل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعرفون ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أوراد، وكان له أذكار صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه الأوراد وعلى تلك الأذكار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في حالة أخرى. إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جلس يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، أسوة بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ظاهر جدا كما قلت لكم في قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، اللي هو فكرة الأنس بالله عز وجل. وإحنا في الطريق تذكرت مع بعض إخوانكم قصة موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فلما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل قصته في سورة طه، القصة مفصلة يعني في سورة طه، وانتم عارفين أن سورة طه بتسمى بسورة موسى. سورة طه من أسماء يعني سورة طه إن هي تسمى بسورة موسى، تسمى بسورة موسى لأن الله عز وجل ذكر في أولها تفصيل ضخم لقصة موسى عليه الصلاة والسلام في أول سورة طه. وأيضا سورة القصص أحيانا بتسمى بسورة موسى، سورة القصص أو سورة طه. قصة موسى عليه الصلاة والسلام في أولها ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى يعني مشهد عظيم جدا. موسى عليه الصلاة والسلام آنس من جانب الطور نار، خرج موسى عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى بيحكي هذا المشهد، وبيحكي من ضمن هذا المشهد قول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. ده سؤال، ما إجابة هذا السؤال؟ عصاي. بس هذه إجابة هذا السؤال، إجابة هذا السؤال أن يقول عصاي، وما تلك بيمينك يا موسى، حتى ما يقولش هي عصاي. يعني هي عصاي ديت بيسموها علماء البلاغة إطناب، يعني ده زيادة في الكلام، إن واحد يقول لك مثلا إيه اللي في إيدك، تقول له هذا كوب ماء. هذا كوب ماء هو من عارف هذا، يعني أنا عارف اللي في إيدك، لكن لما تقول هذا يبقى أنت كده بتأكد، بتذكر المسند إليه. لكن هو يكفيه أن يقول كوب ماء، خلاص يكفيه أن يقول عصاي. لكن موسى عليه الصلاة والسلام ما قالش كده بس، ما قالش هي عصاي، ده قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال هي عصاي أتوكأ عليها فإذا على نفسي، وأصل ربي سبحانه وتعالى وسأله عن الماهية ديت إيه، إيه اللي بإيدك؟ قال له هي عصاية أتوكأ عليها، وبعدين ذكر كمان فايدة العصاية ديت لغنمه وأهش بها على غنمي، وبعدين لم يكتفي بذلك وإنما قال ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. يقول العلماء إن ده مقام الأنس بالله عز وجل، إن موسى عليه الصلاة والسلام أنس بكلام الرب سبحانه وتعالى، فحب إن هو يعمل إيه؟ يطول الكلام، حب إن هو يطول الكلام. لذلك في نفس السورة المباركة لما موسى عليه الصلاة والسلام لقى فرصة ما سابش الفرصة دي، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لقى فرصة ما سبهاش. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقها فإذا حياة تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى نريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أحس موسى عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالأنس، وأحس موسى عليه الصلاة والسلام بالقرب من الله عز وجل. يسيب بيقول له خلاص طيب حاضر ويروح لفرعون وخلاص؟ لا، هذه هي فطنة العابد لله عز وجل، ذكاء العابد لله، إنه لما يلاقي فرصة ما يسيبهاش. أم جاء قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شوف الخطاب الضخم، مع أنه قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولا فرصة، لا ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب، قال له روح، قال له بس انا بقى عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز. بعض الناس سبحان الله ربنا يفتح له الباب ده هوت ما يطلبش، يبقى اخرس يسكت. طب انت ربنا فتح لك باب، حتى ربنا سبحانه وتعالى شوف من رحمة الله، وعشان تعرف ان ده كان لقاء انس بالله عز وجل، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. هو عرف الفرصة، هو سيدنا موسى احس بالقرب من الله فقال اوتيت سؤلك يا موسى، وانسه الله اكثر، قال ولقد مننا عليك مرة اخرى اذا اوحينا الى امك ما يوحى، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي، القيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول. ربنا قاعد سبحانه وتعالى يذكره بنعمائه عليه، يقول له حاضر اللي انت عايزه ده هو اتخذته، انت عايز اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، انت عايز كل ده خلاص خده. ده فطنة العابد، انه لما يلاقي فرصة فتحت له من الله ما يسيبهاش، ما يسيبش الفرصة دي. لما يلاقي أنس بالكلام عن الله عز وجل ما يسيبهاش. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقى الفرصة دي، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لما قام هذا المقام لله عز وجل آنسه الله، لأنه قام مقام عظيم. سيدنا إبراهيم كان بيجابه القوم، يجابه كل القوم. أحيانا الإنسان لما يعمل طاعة أو يقترب من الله عز وجل ربنا يدي النور، يفتح له باب من أبواب الرحمة، ما تسيبوش، ما تسيبش الباب ده هو. أم جاي سيدنا إبراهيم قاعد يعرفهم بقى، هو خلاص المهمة تأدت، قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، قال لهم تعالوا بقى عرفكم بقى من رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. شوف كلامه عن مين؟ عن نفسه، هو يتكلم عن نفسه، يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لما تكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام اتفتح له باب الدعاء، اتفتح له باب الدعاء. شوف بقى الدعاء سيدنا إبراهيم، قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتح له باب، باب من القرب من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله عز وجل في غزوة الأحزاب وقبلها في غزوة بدر، وتفتح له باب الدعاء وباب القرب من الله عز وجل، الصحابة أشفقوا عليه، أشفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام من كتر الدعاء اللي هو دعاه. قالوا يا رسول الله أعظمنا شدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعد، فإنه منجز لك ما إيه؟ ما وعد. العبد الصالح الذي يقترب من الله لا يترك بابا فتحه الله عز وجل له. ربنا فتح لك باب من أبواب العبادة، ربنا رزقك القرب منه في باب من أبواب الطاعة، ما تسيبوش، ما تسيبش الباب ده وما تقفلوش على نفسك أبدا، لأنه أرادك في هذا المقام. وده محض فضل من الله على الإنسان، محض فضل من الله عز وجل على الإنسان أن يقيمه في هذا المقام. وده يا أخوانا اللي احنا نقرأ في سير العلماء، إن واحد سجد والتاني طاف 7 أسابيع، فضل يطوف يطوف يطوف يطوف والراجل ساجد لله عز وجل ما يقومش، فضل ساجد من المغرب إلى العشاء. واحد قاعد يقرأ، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقرأ في سورة الطور، حديث مشهور، فزارها عروة بن الزبير ابن أخته، قعد شوية والسيدة عائشة بتقرأ في سورة الطور، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقعد عروة بن الزبير والسيدة عائشة بتقرأ الآيات دي، وفضل قاعد وحس إن الموضوع طول، لما جاء أنا ما راح أقضي المصلحة وارجع، فراح السوق يقضي مصلحته، وراح السوق واشترى الحاجة اللي هو عاوز يشتريها وخلص المصلحة بتاعته ورجع، لها السيدة عائشة بتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحان الله العظيم، أنت لما يفتح ليك باب. الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه رحمة الله عليه، تعرفين الشيخ كان بيقرأ أحيانا في الليلة ممكن يقرأ 7 أجزاء ولا حاجة، بيقرأ 10 أجزاء وربنا فتح عليه الله يرحمه يا رب يغفر له. في له مقطع متسجل مشهور قوي وهو بيقرأ في سورة إبراهيم، بيقرأ في سورة إبراهيم الشيخ، فجاء عند قول الله عز وجل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا إيه وتقبل دعاء. هو أصلا الشيخ قراءته سريعة رحمه الله، يعني قراءته سريعة، قعد وما شاء الله ممكن يخلص سورة إبراهيم دي في ربع ساعة عادي، يعني الشيخ ما شاء الله قراءته سريعة وما شاء الله، يعني ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويتقبله في الصالحين يا رب. فجه عندي ربنا وتقبل دعاء دي قعد فيها يجي ربع ساعة يقول ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. فضل يقول ربنا يتقبل دعاء. هو ده العابد، العابد لله سبحانه وتعالى اللي لما ربنا يفتح له باب من أبواب الطاعة يعمل إيه؟ يمسك فيه، يمسك في هذا الباب. لما ربنا يفتح له باب من أبواب الخير يمسك فيه، ما يسيبوش، ما يسيبش باب الخير ده. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربنا فتح له باب، عمل إيه أبو هريرة؟ فضل ملازم النبي عليه الصلاة والسلام. هو عرف إن الباب ده هو اللي اتفتح له، لكن لما راح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يشوف النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال. عارف إن حرصك هو اللي هيأديك، إن الباب ده هو عرف. قال أبو هريرة كان المهاجرين والأنصار يشغلهم الصفق بالأسواق، المهاجر كان المهاجرون والأنصار يشغلهم الصفق، وأنا كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على ملء بطني بس. يعني هو عاوز يأكل ويفضل جنب النبي عليه الصلاة والسلام. لما الناس أحد يقول أبو هريرة، أحد يقول أحاديث، وجاب الأحاديث دي منين؟ فقال لهم أنتوا كنتوا مشغولين. أنا ما كنتش مشغول، أنا كان ليا باب تاني. أنتوا كنتوا مشغولين بحاجات أنا مش مشغول بيه، إنما أنا ليا باب تاني، أنا ليا باب تاني ألزمه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال مين اللي ينصر يعني قميصه، مين اللي يفرد بس الجلابية بتاعته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له حديث، كان مين اللي جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو هريرة هو اللي كان بيسأله، أبو هريرة هو اللي كان مش عارف بيعمل إيه، أبو هريرة هو اللي كان بيطلع الناس من المسجد يلاقي أبو هريرة مصروع يا عيني من كتر الجوع اللي يفوت عليه. حتى أبو هريرة شوف من حرصه على حتى عايز يأكل، بس عايز يأكل برضه كإيه، بسؤال ولا حاجة، يروح يسأل أبو بكر، يروح يسأل سيدنا عمر. لما النبي عليه الصلاة والسلام طلع سيدنا أبو هريرة كان يسرع من شدة الجوع، والواحد يجي يقرأ عليه القرآن يفكر إنه بيه جنون ولا عليه عفريت ولا حاجة، هو يا عيني جعان بس. هو ده الباب اللي ربنا فتحه له، ويفوت عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحق بنا يا أبا، قبل ما يسأله أصلا يقول له الحق بنا يا أبا هريرة. عارف النبي عليه الصلاة والسلام ما به. فشوف هو ربنا فتح له باب من أبواب الخير، عمل إيه؟ لما تفتح له باب من أبواب الخير لزم هذا الباب، لم يترك هذا الباب. الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله ده كان أحد تلاميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعني الربيع بن سليمان ده كان إيه يعني، كان مش زي طبعا، لأن ممكن الواحد ما يكونش يعني أحسن حاجة في كل حاجة، يعني هو في يعني في واحد ذكي جدا وواحد محتاج تعيد له الدرس مرة واثنين وثلاثة وأربعة. فكان الربيع ده من الناس اللي محتاج يتعاد لهم الدرس مرة واثنين وثلاثة وأربعة كده. وكان سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله يعيد له الدرس مخصوص، يعني هو عارف المشكلة فكان يجيبه بعد الدرس يقعد يقول له الدرس مرة واثنين وثلاثة كده. تخيل الربيع بن سليمان ده هو اللي فضل ملازم للإمام الشافعي، صار الربيع بن سليمان راوية الإمام الشافعي. عارف يعني راوية الإمام الشافعي؟ يعني أي إسناد وأي كلام يرد عن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فهو من طريق مين؟ من طريق الربيع بن سليمان مراد. حتى الربيع بن سليمان لما هو كان بيموت فكان حواليه أجل أصحابه وهو بيموت، اللي هو أبو إسحاق المزني وأبو يعقوب البويطي والربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن الحكم، الأربعة دول أجل تلاميذ الإمام الشافعي. فكانوا مستنيين مين اللي هيتعين بعد الإمام الشافعي على الحلقة. الإمام الشافعي كان بيدرس في مسجد إيه؟ عارفين ولا مش عارفين؟ هو الإمام الشافعي ده كان فين الأول؟ إيه؟ لا ما كانش الأزهر لسه. إيه؟ فين؟ في العراق؟ يا راي أنت عراقي ولا إيه؟ أمال إيه؟ ما عندكش وطنية؟ دي الحاجة الوحيدة الحسنة الوحيدة اللي الجماعة دول عاوز حتى تلغيها يا راجل. الإمام الشافعي طبعا كان في بغداد في الأول، وكان في مكة وبعدين بغداد وبعدين وفي الآخر كان فين؟ كان في مصر. آخر حياة الإمام الشافعي رحمه الله قضاها في مصر، كان له التلاميذ دول بس. كان بيدرس في مسجد إيه؟ أيوه هو طبعا المسجد، ما كانش أصلا وقتها المسجد العتيق اللي هو أكبر مسجد في مصر هو مسجد مين؟ عمرو بن العاص. ما كانش وقتها أصلا الأزهر لسه. الإمام الشافعي رحمه الله كانوا مستنيين بقى مين اللي هيتعين على الحلقة، يعني مين اللي هيمسك الدرس. فكان حواليه الأربعة دول مستنيين يقول فلان هو اللي يمسك الدرس. فجه الإمام الشافعي، أنا بس بقول لكم شوفوا الملازمة، حتى لو كان الإنسان ده ملازمة لعبد من عباد الله، فما بالك بقى بملازمة باب الله سبحانه وتعالى اللي هو فتحه لك اللي هتدخل على الله منه. فقام جاي الإمام الشافعي رحمه الله بصلهم هم الأربعة. محمد بن عبد الله بن الحكم ده عشان تعرف القصة، يعني ابن عبد الله بن الحكم. عبد الله بن الحكم ده كان شيخ المالكية في مصر، ولما الإمام الشافعي جه مصر كان في مشاكل ما بينه وبين المالكية، فكان مين اللي بيحميه؟ عبد الله بن الحكم في بيته. كان أصلا الإمام الشافعي ساكن في بيت عبد الله بن الحكم. فابن عبد الله بن الحكم اللي هو محمد بن عبد الله بن الحكم كان تحول من المالكية إلى الإيه؟ إلى الشافعي، فصار تلميذ الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فقال للشافعي بصلهم كده وقال لأبي يعقوب البويطي، أبو يعقوب البويطي ده أحد أجل أئمة الإسلام رحمة الله عليه، قال لأبي يعقوب البويطي تخلفني على الحلقة وتموت في الحديث. كان إمام الشافعي يعني ذا فراسة عالية جدا جدا، يعني كان متفرس جدا، يعني كان يبص الواحد يعرف أصل وفصل زي ما احنا بنقول. في مرة كان قاعد مع محمد بن الحسن شيباني فقال له تعالى نتفرس، فكان جاي واحد مشهور القصة دي، كان جاي واحد دخل عليهم فقال له تعالى نتفرس، يعني شو ده شكله كده شغال ايه؟ فقال محمد بن حسن خباز، فقال الشافعي نجار. فجه الرجل والاثنين دول من أئمة الإسلام، يعني ده إمام المذهب الحنفي وده الشافعي. فالرجل جه فقال لهم تشغل ايه؟ فقال لهم أنا كنت خبازا وصرت نجارا. فهو يعني الشافعي ده كان ضخم، يعني يعني حاجة. طبعا علم الفراسة ده علم، يعني علم من العلوم وعلم، يعني تلاقي واحد يعني واحد ساعة ما يبص الواحد كده يجيب آخره، يعني هو مثلا ينفع ما ينفعش كده، تلاقي في ناس كده يعني. المهم فالشافعي قال لأبي يعقوب البويطي أنت تخلفني على الحلقة وتموت في الحديد. وقال لأبو يعقوب البويطي فعلا خلف الإمام الشافعي على الحلقة ومات في فتنة خلق القرآن، امتحن في فتنة خلق القرآن وأبى إلا أن يقول أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل، ومات الله يرحمه في الحديد. وقال لأبي إسحاق المزني وأما أنت فتصير رأس الناس في الخلاف ويرحل إليك من الأمصار. يعني أنت تعرف الخلاف وتعرف الترجيح بين المذاهب والناس كلها ترحل إليك، وصار كذلك رحمه الله. وقال للربيع بن سليمان مرادي اللي هو ملازمه قال أما أنت فتروي عني ويحمل الناس عنك. أنت اللي تروي الكتب بتاعتي، أنت اللي هتحمل العلم بتاعي والناس هياخدوا عنك العلم بتاعي. وقال لمحمد بن عبد الله بن حكم وأما أنت فترجع إلى مذهب أبيك. يعني ترجع إلى المالكية مرة أخرى، وفعلا رجع إلى المالكية مرة أخرى رحمه الله. فشوف الملازمة يا أخوان، ملازمة لله عز وجل، ملازمة للعبادة، ملازمة للطاعة، ملازمة لباب الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه لك. فتح لك باب ذكر خليك، فتح لك باب وانت ساجد خليك، فتح لك باب وانت بترفع ايديك لله وتقول يا رب خليك، فتح لك باب نفقة خليك، فتح لك اي باب مساعدة خليك. لازم تكون حريص على عبادة الله عز وجل وعلى الباب الذي ايه فتحه الله لك، الباب الذي فتحه الله لك، الباب اللي ربنا يفتحه لك في أي وقت ما تسيبوش، لا تتركه أبدا، لا تتركه أبداً. هكذا يحقق الإنسان جزءا من العبودية، ما تكونش عجول في العبادة. لما ربنا يفتح لك باب ما تتعجلش إنك أنت تقطعه، لأنه ممكن ما يجيش مرة تانية. ممكن ربنا يفتح لك مرة في السنة، مرتين، ثلاثة، كل واحد ربنا بيفتح له بقدر. ما هو الفتح ده رزق صح ولا لا؟ الفتح ده من الله رزق. ممكن يفتح لك مرة في السنة كده ولا حاجة، ممكن واحد يفتح له مرتين، ممكن واحد يفتح له ثلاثة، ممكن واحد يفضل طول السنة مفتوح له، ممكن. لكن في أحيانا الواحد ما يتفتحلوش إلا مرة، فلما يتفتح لك ما تسيبوش، ما تجريش، ما تقطعوش على نفسك، لكن زد وقل يا رب. نسأل الله تعالى أن هو يوفقنا وإياكم لمرضاته ونجعلنا وإياكم من أهل عبادته وذكره وشكره. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على أعدائك وأعدائهم من اليهود يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود والظالمين، اللهم عليك باليهود والظالمين، اللهم عليك باليهود والظالمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم انتقم من اليهود الملاعين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم أيدهم يا أكرم الأكرمين، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من الراضين بقضائك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلهم من الصابرين، اللهم اجعلهم من الصابرين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وجزاكم الله خيرا.